فماذا نصنع؟ إما أن لا نرى الهلال لعدم إهلاله، أو لم نتمكن من رؤية الهلال لوجود عوائق من غبار أو دخان أو سحاب ونحو ذلك، فما هو الحكم؟ نكمل 30 سواء من شعبان أو في آخر رمضان، نكمل 30 إن رأينا صمنا، إذا ما رأينا لصحو أو لسحاب نكمل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم يعني ما رأينا الهلال فماذا نصنع؟ قال فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ يعني أتموا الشهر الذي أنتم، إن كان شعبان فهو من شعبان، إن كان رمضان فهو من رمضان. وهذا مذهب الجمهور، مالكية الشافعية والأحناف، وهو الراجح. القول الثاني عند الحنابلة فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، فيكون الشهر 29 ومن الغد نصوم، هذا القول مرجوح. لذلك المصنف رحمه الله ساق هذه الروايات لبيان معنى فاقدروا له للرد على من يرى أن المراد به التضييق، وهو قول ضعيف. لذلك قال فإن غم عليكم فاقدروا له، قال متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، فسر معنى الإقدار هنا بهو الإكمال ب30. ثم قال وفي رواية البخاري ليبين صراحة ساق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى فاقدروا له، قال فقوله فاقدروا له قال فأكملوا 30، فدل على أن معنى اقدروا يعني أكمل. ثم قال وفي رواية البخاري عن أبي هريرة ليبين ماذا نكمل وإلى متى نكمل، قال فأكملوا عدة شعبان 30. هذا حديث واضح صريح، هذه رواية صريحة، لأن من لم ير الهلال يكمل 30 يوما من شعبان ولو حال دون رؤيته قتر أو غيم، فأكملنا 30 وفي حقيقته هل الهلال ما رأيناه، ثم في آخر رمضان رأينا الهلال ليلة 29 بحيث يكون صمنا مثلا يكون صمنا 28 يوما، ماذا نصنع؟ نفطر من الغد كل يوم عيد ونقضي يوما. وهذا ما أفتى به الصحابة حيث حدث ذلك في عهد علي بن أبي طالب، اتفق الصحابة على ذلك، يعني حتى لو هل الهلال ونحن لم نره نكمل عدة. نعم. فتبين مما سبق أن المعتبر في دخول الشهر وخروجه هو الرؤية الشرعية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. لما ذكر المصنف رحمه الله في الحديث السابق لما ذكر أن المعتبر في دخول الشهر هو الرؤية للحساب، بين بعد ذلك كم العدد المعتبر للرؤية، هل يكفي شخص واحد أم أكثر من شخصين؟ المعتبر في الرؤية هو شخص واحد في دخول الشهر، وكذلك على الصحيح في خروج الشهر. لذلك قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراء الناس الهلال، تراء يقصد بها معنيين اثنين، المعنى الأول طلب الناس رؤية الهلال، يعني خرج الناس وطلبوا رؤية الهلال يعني تراءونه، والمعنى الثاني أي أن الهلال ظهر فأرى بعض الناس بعضا الهلال، يعني قالوا هذا الهلال. فلما رأى ابن عمر الهلال قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأني رأيت الهلال، قال فصامه أي عليه الصلاة والسلام صام شهر رمضان وأمر بصومه يعني من الغد يصومه. ودل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ترى الناس الهلال، أي يستحب أن يخرج الناس لرؤية الهلال إن هلا، لأن هذا مطلب شرعي يترتب عليه أحكام. المسألة الثانية يكفي في دخول الشهر شخص واحد، ابن عباس قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. الأمر الثالث يدل هذا الحديث أيضا على أنه لا يشترط في إثبات دخول الهلال حين رؤيته لفظ الشهادة، فلو أتى من رأى الهلال وقال أنا رأيت الهلال لا يشترط أن يقول أشهد بالله بأني رأيت الهلال، فهو من باب الإخبار لا من باب الشهادة. الأمر الرابع يدل هذا الحديث على أهمية الصدق في مجتمع المسلمين، فقد أوكلوا أمرا عظيما من أركان دينهم إلى شخص واحد، أن رآه نصوم يصوم. ويدل هذا الحديث أن الإسلام يعظم أفعال الآخرين حتى لو كان من شخص واحد، فرأى الهلال نبني عليه أحكام من شخص واحد،

ولقول عز وجل إن تجتنبوا كفل به والجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وقوله رحمه الله عن أبي رضي الله عنه وسلم قال من لم يدع قول الزور. ساق مصنف هذا الحديث لبيان وجوب محافظة الصائم على صومه من مناقصاته، أما إذا بطل فإنه يبطل إذا أتى بمبطلات للصيام كالردة والعياذ بالله أو الشرك أو الرياء وغير ذلك. قوله من لم يدع يعني يترك قول الزور، المراد بقول الزور يعني القول الذي فيه عدوان على الآخرين كقول الزور وكالكذب وكالغيبة وكالنميمة والافتراء، والعمل به أي العمل فيما من شأنه الاعتداء على الآخرين والعدوان عليهم، مثل الغش في البيع والشراء والخداع في البيع والشراء. قوله والجهل، الجهل ضد السفه، وهو كل قول أو عمل مناف للرشد، مثل أذية الجار ومثل أذية المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع مثل أولئك، قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني هذا زجر ووعيد شديد، لأن أجر صومه قد يذهب بمثل هذه المعاصي، يذهب إلى غيره بالغيبة مثلا، أو يجمع سيئات على ما صامه فيذهب ثواب صيامه. فالواجب على المسلم الصائم وغير الصائم، لكن الصائم يتعين في حقه البعد عن العصيان لأنه مصاحب لطاعة عظيمة وهي الصوم. قال رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. اللفظ هنا لأبي داود وللبخاري سواء بسواء، بل إن هذا اللفظ هو للبخاري لأن أبا داود أسقط كلمة والجهل، فنقول رواه البخاري واللفظ له ورواه أبو داود، أو قال مثلا رواه أبو داود والبخاري واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حكم فعل الصائم لمقدمات النكاح من القبلة والمباشرة دون الوطء. قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، في رواية في رمضان، يعني أن الصوم وهو في رمضان لا يبطل من هذا الفعل، ويباشر وهو صائم يعني يفعل شيئا غير القبلة من مباشرة، مباشرة الزوج لزوجته دون الوطء وهو صائم. وإنه أملككم يعني النبي عليه الصلاة والسلام لإربه يعني لشهوته وحاجة لذلك الأمر، فدل على أن القبلة لا تبطل الصيام، مقدمات النكاح لا تبطل الصيام. أما إذا حصل منه وطء فيبطل الصوم وتجب الكفارة، وأما إذا حصل إنزال دون الوطء فمذهب الجمهور أنه يفسد الصوم ويقضي ذلك اليوم، وذهب ابن حزم إلى أنه لا يبطل الصيام وإنما يستمر فيه، والراجح أنه يبطل الصيام. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يدع طعامه وشرب وشهوته من أجلي، والإنزال فيه فعل لما نهي عنه وهو فعل الشهوة كالطعام والشرب، فيفسد ذلك اليوم ولكن بلا كفارة. وإذا لم يحصل منه إنزال وإنما مذي فليس فيه كفارة وليس فيه قضاء، وإنما هو كنزول البول. وقيد هذا بما أشرت إليه عائشة رضي الله عنها وأيكم أملككم لإربه، فإذا كان الشخص يملك نفسه من عدم الوقوع فيما حرم في نهار رمضان فله ذلك. ولما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب يستأذنه في القبلة نهاه، ولما أتى إليه شيخ أذن له. إذا كان الشاب مثلا أو فيه ما يحركه لما قد يدعو الوطء فينهى عن القبلة وإلا فلا. قال رواه مسلم وزاد في رمضان، نقول حتى في غير رمضان يجري عليه الحكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم،

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ساق مصنف هذا الحديث لبيان استحباب الصيام ست من شوال. قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، والمراد بصام رمضان أي أكمل صيام شهر رمضان، ثم أتبعه ستة من شوال، يعني صيام ستة أيام، وهنا أتت مطلقة لا يشترط فيها التتابع، كان كصيام الدهر. وتفصيل وبيان ذلك ما فسره في سنن النسائي عليه الصلاة والسلام، بأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام ستة أيام عن ستين يوما، وصيام شهر رمضان عن 300 يوم، 300 يوم تساوي 10 أشهر، وستة أيام تساوي 60 يوما، يعني شهرين، فشهران وعشرة أشهر 12 شهر، فبهذا تم صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا الحديث يدل على أنه يجب صيام الفرض أولا ثم النافلة، فيقدم ما وجبه الله على المستحب. الأمر الثاني، يدل هذا الحديث على أن الفضل في صيام ستة من شوال لا يكون إلا بعد صيام تمام الشهر، سواء كان صامه في شهر رمضان أو أفطر لعذر وقضى شيئا منه في شوال. فلو أن شخصا أفطر 5 أيام مثلا من رمضان لسفر، فنقول تقضي أولا 5 أيام ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال. ويدل هذا الحديث أيضا على أن من أفطر في جميع شهر رمضان لعذر ثم استغرق صيامه في جميع شهر شوال يكون قد فاته هذا الفضل لعذر، ولكل امرئ ما نوى، يعني لا يقضي صيام 6 أيام من شوال في شهر ذي القعدة، لأن المسلم خصص قال ثم تبع 6 من شوال، بين ذلك الشهر على القول الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن قضى لعذر وانتهى الشهر له أن يقضي في غير شهر شوال، لكن الحديث أتى بالتنصيص على 6 من شوال. ويدل هذا الحديث أيضا على أن من فضل الله على عباده أنه لم يجعل لهم الصوم مخصصا في شهر واحد فحسب، فلما قضوا شهر رمضان بيّن لهم أن عبادة الصوم أيضا لا زالت، فندب صيام شيء من شهر شوال. ويدل هذا الحديث أيضا على فضل الله عز وجل أنه لم يصوم من بعد شهر رمضان سوى خمس الشهر 6 أيام فقط، ويدل على كرم وفضل ساعته فضل الله عز وجل، فصيام 6 أيام تعادل شهرين 2، ومع شهر رمضان سنة كاملة، وهو سبحانه الشكور الغفور الغني الكريم، يعطي عباده من الأجور ما لا يخطر في بال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضل الصوم في الجهاد في سبيل الله. قوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما، يعني أو زاد، فكل يوم ينال الشخص بذلك الفضل من الله عز وجل. يوما في سبيل الله، المقصود في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. 70 ليس المراد بالسبعين هو العدد، وإنما يطلق هذا في لغة العرب على الكثرة، كما قال عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومثل قول عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا العدد لا مفهوم له، ويدل لذلك ما أتى في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باعد الله عن وجه النار 100 عام، والمراد أن النار تكون بإذن الله فضل الله بعيدة عنه، أي كأنه نجي من حرها ومن الدخول فيها. وقوله خريفا، المراد بالخريف هو فصل الخريف المعروف، أحد فصول السنة الأربعة، والمراد بخريف أي بسنة، 70 خريفا أي 70 سنة، لأن الخريف لا يأتي في العام الواحد إلا مرة واحدة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، يدل على فضل الصوم في شدة الكروب مثل الجهاد في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، فالصوم يجمع مشقة بدنية، والجهاد يجمع مشقة بدنية ومالية. فمن تحمل تلك المشقتين نال هذا الفضل من الله. الأمر الثاني يدل هذا الحديث على فضيلة عبادة الصوم، حيث أنه إذا قرنت عبادة أخرى نال العبد ذلك الفضل. الأمر الثالث قوله في سبيل الله، المراد به ليس حال المسايفة والمقاتلة، فإن ذلك قد يضعف الصائم عن الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن لمدركون العدو غدا فصوموا، ولما أتى من الغد قال إن مدرك العدو اليوم فأفطروا. فعليه يكون هذا الحديث في غير حال المسايفة مثل الرباط أو المكث أو في الطريق ونحو ذلك، في حال المسايفة فالفطر أولى للتقوي على عبادة الله. الحديث في صحيح مسلم السابق: إن لمدركون العدو اليوم فأفطروا، ذلك قال الصحابي فهذه عزيمة، والأولى قال هذه رخصة من الله عز وجل. قال: بعد الله عن وجه النار، يدل على قرب الجنة والنار من كل عبد، يقول النبي في صحيح مسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمله نار فيدخل النار، ما يكون بينه إلا ذراع، دل على غيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الجنة أقرب إلى إشراك أحدكم من نعله وكذا النار، وما بين الشخص من الجنة والنار إلا توقفا فاسح بالموت، فدل على قربها. وقوله عن وجهه هذا من إرادة الجزء ويراد به الكل، يعني بعد الله بذلك اليوم عن جسمه جميعا دخول النار. وقوله بذلك اليوم يدل على أن الفضل الذي ناله بسبب الصيام في ذلك اليوم، فقرن عبادة مع عبادة. وقوله 70 خريفا يدل على سعة فضل الله عز وجل، حيث يباعد الرب عز وجل النار عن عبده تلك المسافة الكبيرة العظيمة، ويدل على قدرة الله عز وجل في إبعاد تلك النار الكبيرة العظيمة عن وجه العبد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان صفة الصيام التطوع المطلقة، والمراد بذلك ليست مقيدة بأيام، فليست كأيام ست من شعبان ست من شوال، وليست كصيام عرفة، وليست كصيام عاشوراء، وإنما أيام، أو ليست كأيام الاثنين والخميس، وإنما أيام من الشهر مطلقة غير محددة. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يعني الشهر حتى نقول لا يفطر، يعني حتى نقول إنه قد صام جميع الشهر من كثرة صيامه لذلك الشهر، ويفطر يعني لا يصوم في شهر آخر حتى نقول لا يصوم، يعني كأنه لم يصم شيئا من هذا الشهر. قالت: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صوم شهر قط إلا في رمضان، يعني ما صام شهرا كاملا سوى شهر رمضان. قالت: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان، يعني أكثر شيء يصومه من أي من شهور السنة. ورجح النسائي إرساله. والخمسة هم أصحاب السنن والإمام أحمد، لكن المصنف رحمه الله هنا وهم وجعله ممن رواه الخمسة ولم يروه الإمام أحمد، لذلك في التلخيص الحبير للمصنف لم يذكر أن الإمام أحمد رواه، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. قال: والصواب أنه مرسل، يعني عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط ابن عباس، إذا كان كذلك في الحديث من قسيم الضعيف. قال: أتى عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وأن رؤية الواحد كافية. وإذا كان الشخص مجهولا، إن هذا الحديث أضاف، إذا كان الشخص مجهولا فينظر إلى عدالته، فقال: تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله، حتى يعلم صدقه من عدمه، فيتحرى القاضي صدق من رأى الهلال ويسعى إلى تصديق ما رأه، فإن بان منه الكذب يرد خبره ذلك. نعم. والحديث فيه ضعف. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: